بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك وطرق الحكميه في السياسه الشرعيه للعلامه ابن القيم رحمه الله. وصلنا الى فصل في مذاهب اهل المدينه في الدعاوى. الحكمية لا هي الحكمية. طيب، قال فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى. قال: وهو من أسد المذاهب وأصحها، وهي عنده ثلاث مراتب. المرتبة الأولى دعوة يشهد لها العرف بأنها مشبهة، أي تشبه أن تكون حقا. المرتبة الثانية ما يشهد العرف بأنها غير مشبهة إلا أنه لم يقضى بكذبها. المرتبة الثالثة دعوى يقضي العرف بكذبها. إذا دعوى يقضي العرف بكذبها، دعوى يقضي العرف بأنها شبه حق، دعوى لا يشهد العرف بأنها غير مشبهة إلا أنه لم يقضى بكذبها، يعني بين. فأما المرتبة الأولى وهي ما تشبه أن تكون حقا، فمثل أن يدعي سلعة معينة بيد رجل، أو يدعي غريب وديعة عند غيره، أو يدعي مسافر أنه أودع أحد رفقته، وكالمدعي على صانع منتصب للعمل أنه دفع عليه متاعا يصنعه، والمدعي على بعض أهل الأسواق المنتصبين البيع والشراء أنه باع منه أو اشترى، وكالرجل يذكر في مرض موته أن له دينا قبل رجل ويوصي أن يتقاضى منه فينكره، وما أشبه هذه المسائل. فهذه الدعوة تسمع من مدعيه لأنها تشبه أن تكون إيه؟ حق تبيع وتشتري. فجاء رجل وقال: أنا اشتريت من هذا الرجل أو بعت لهذا الرجل. ما تقول كيف يا رجل؟ لكن لو جاء واحد وقال: يا ناس اشهدوا أنني اشتريت من هذا الشيخ الذي يعلمكم، اشتريت منه قفصين برتقال واثنين موز ولم يسلم لي هذا، الناس ستقول له: وهل هو تاجر اصلا؟ هو لا يتاجر في الفواكه حتى تدعي هذا الدعوى. لكن لو كان تاجر فاكهه فده يشبه ان يكون حقا. بمعنى ايه يعني؟ يعني هذا تسمع دعواه. فهذه الدعوه تسمع من مدعيها، وله ان يقيم البينه على مطابقتها، أو يستحلف المدعى عليه، ولا يحتاج في استحلاف إلى إثبات خلطة. طيب، يبقى الأولى تسمع الدعوة ويقضى له إن قدم بينة، وإلا له يمين من المدعى عليه. طيب، وأما المرتبة الثانية فمثل أن يدعي على رجل دينا في ذمته ليس داخلا في الصور المتقدمة، أو يدعي على رجل معروف بكثرة المال أنه اقترض منه مالا ينفقه على عياله، أو يعني مثلا واحد فقير جدا بنعطيه الصدقات، فجاء مثلا إلى واحد أغنى المنطقة وقال: اشهد يا جماعة أن هذا الرجل اقترض مني مالا لينفقه على عياله. سوف نقول له: يا رجل اذهب، هذا غني يحتاج إليك أنت لي، أو حتى كلم من غني آخر. لو دعا على غني آخر قال: هذا الرجل جاءني وأخذ مالا لينفقه على عياله، فهذا بعيد عن أن يشبه الحق، فإنه غير مشبه له إلا أنه لم يقضى بكذبه. طيب، أنه اقترض منه مالا ينفقه على عياله، أو يدعي على رجل لا معرفة بينه وبينه البتة أنه أقرضه وباعه شيئا بثمن في ذمته إلى أجل ونحو ذلك، فهذه الدعوة تسمع ولمدعيها أن يقيم البينة على مطابقتها. قالوا: ولا يملك. طبعا جميع الدعوة حتى لو بعدت تسمع، بس فين بينتك؟ أين البينة؟ قالوا: ولا يملك استحلاف المدعى عليه على نفيها إلا بإثبات خلطة بينه وبينه. يعني هو يقيم البينة، لكن هل يستحلف المدعى في مثل هذا؟ قالوا ولا يملك استحقاف المدعى عليه على نفيها إلا بإثبات خلطة بينه وبينه. قال ابن القاسم والخلطة أن يسالفه أو يبايعه أو يشتري منه مرارا. قال فحنون لا تكون الخلطة إلا بالبيع والشراء بين المتداعيين. قالوا فينظر إلى دعوى المدعي، فإن كانت تشبه أن يدعى بمثلها على المدعى عليه أحلف له، وإن كانت مما لا تشبه وينفيها العرف لم يحلف إلا أن يبين المدعى عليه خلطته. قالوا فينظر إلى دعوى المدعي، فإن كانت تشبه أن يدعى بمثلها على المدعى عليه أحلف له، وإن كانت مما لا تشبه وينفيها العرف لم يحلف إلا أن يبين المدعى عليه خلطة. يعني هنا في البينة ما فرقوا بين هذا النوع والذي قبله، فالمدعي لابد من بينته، لكن فيما يشبه أن يكون حقا قالوا يحلف المدعى عليه، وفيما لا يشبه ذلك لا يستحلف المدعى عليه، لأنه ما في قرينة تدل على صدق الرجل، والرجل ما عنده بينة، خلاص ما عندك بينة ولا فيه أصلا خلطة، كيف نحلف هذا الرجل؟ لا ما نحلف، روح هات بينتك وتعال. طيب، والمرتبة الثالثة، فمثاله أن يكون رجل حائزا لدار متصرفا فيها السنين الطويلة بالبناء والهدم والإجارة والعمارة، وينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه، وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة، بل ربما أكل فيها وشرب، بل ربما باركه على بعض على دهانها أو كذا، وهو مع ذلك لا يعرض فيها ولا يذكر أن له فيها حقا ولا مانع يمنعه من مطالبته كخوف من سلطان أو ما أشبه ذلك من الضرر المانع من مطالبته بالحقوق، ولا بينه وبين المتصرف في الدار قرابة ولا شركة في ميراث أو ما شبه ذلك. المهم جاء بعد فترة طويلة يدعيها لنفسه ويزعم أنها له ويريد أن يقيم بذلك بينة، فدعواه غير مسموعة أصلا فضلا عن بينته، وتبقى الضرر بيد حائدها، لأن كل دعوة يكذبها العرف وينفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة. قال تعالى وأمر بالعرف، قد أوجبت الشريعة الرجوع إليه عند الاختلاف في الدعاوى كالنقد والحمولة والسير وفي الأبنية ومعاقد القمط ووضع الجذوع على الحائط وغير ذلك. قال ومثل ذلك أن تأتي المرأة بعد سنين متطاولة تدعي على الزوج أنه لم يكسوها في شتاء ولا صيف ولا أنفق عليها شيئا البتة، فهذه دعوة لا تسمع لتجريب العرف والعادة له، ولا سيما إذا كانت فقيرة والزوج موسر. ومن ذلك قول القاضي عند عبد الوهاب في رضيع المزني، مذهب مالك أن المدعى عليه لا يحلف المدعي بمجرد دعواه دون أن ينضم إليه علم بمخالطة بينهما أو معاملة. قال شيخنا أبو بكر أو تكون الدعوة تليق بالمدعى عليه لا يتناكرها الناس ولا ينفيها عرف. قال وهذا مروي عن علي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز وفقهاء المدينة السبعة. قال والدليل على صحته أنه قد ثبت وتقرر أن الإقدام على اليمين يصعب ويدخل على كثير من الناس سيما على أهل الدين وذوي المروءات والأقدار، وهذا أمر معتاد بين الناس على ممر الأعصار لا يمكن جحده. وكذلك روي عن جماعة من الصحابة أنهم افتدوا أيمانهم، منهم عثمان وابن مسعود وغيرهما. يقول في الحاشية عن عثمان هذا تقدم وضعيف. طيب، وابن مسعود قال لم أجده، لكن جاء عن عمر خرج الدار القدر وهو منقطع، وجاء عن حذيفة وفي سندية حسان ابن ثمامة لم أجده ترجمة، وجاء عن جبير بن مطعم أيضا هذا لم يثبت، وإنما فعل ذلك لمرواتهم ولألا تسبقوا الظلمة إليهم إذا حلفوا، فمن يعادي الحالف ويحلف ويحب الطعن عليه يجد طريقا إلى ذلك لعظم شأن اليمين وعظم خطرها. ولهذا جعل بالمدينة عند المنبر، وأن يكون ما يحلف عليه عنده مما له حرمة كربع دينار إلى آخره، إلى أن قال وقد شهدنا من ذلك كثيرا وحضرناه وصابنا بعضه، فكان ما ذهب إليه مالك ومن تقدم من الصحابة والتابعين حراسة لمروءات الناس وحفظا لها من الضرر اللاحق بهم والأذى المتطرق إليهم، فإذا قوي الدعوة المدعي بمخالطة ومعاملة ضعفت التهمة وقوي في النفس أن مقصوده غير ذلك فأحلف له ولهذا لم يعتبر ذلك الغريب، لأن الغربة لا تكاد تلحق المروءة فيها ما يلحقها في الوطن. طيب، فإن قيل فاليمين الصادقة لا عار فيها، وقد حلف عمر بن الخطاب وغيره من السلف، وقال لعثمان بن عفان لما بلغه أنه افتدى بيمينه: ما منعك أن تحلف إذا كنت صادقا؟ قيل: مكابرة العادة لا معنى لها، وأقرب ما يبطل به قولهم ما ذكرناه من افتداء كثير من الصحابة والسلف أيمنهم، وليس ذلك إلا لصرف الظلمة عنهم، وألا تتطرق إليهم تهمة. يعني ما هو كل واحد بقى يدعي على شيخ كبير في مقام رفيع لهم نرفع أمره القاضي، ويروح الجلسات والمحكمة، وربما كان نظام الحاكم أن هو يأخذه مقيدا، أو مثل هذه الأشياء التي يعني تلحق مذمة بالشخص وذهاب مروءة. نعم. وأيضا فإن أرادوا أن اليمين الصادقة لا عار فيها عند الله فصحيح، ولكن ليس كل ما لم يكن عارا عند الله لم يكن عارا في العادة. ونحن نعلم أن المباح لا عار فيه عند الله، هذا إذا علم كون اليمين صادقا، وكلامنا في يمين مطلقة لا يعلم باطنها. نعم. قال: ودليل آخر وأن الأخذ العرف واجب، لقوله تعالى: وأمر بالعرف، ومعلوم أن من كانت دعواه ينفيها العرف فإن الظن قد سبق إليه في دعواه بالبطلان. نعم. طيب، يعني أنه رحمه الله يقول في نهاية البحث: وهذا الذي تقتضيه الشريعة التي مبناها على الصدق والعدل، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فالشريعة المنزلة من عند الله لا تصدق كذبا ولا تنصر ظالما. الحالة الثالثة يا إخواني: الدعوة التي العرف يشهد بأنها كاذبة. فهذا الرجل لا نسمع دعواه أصلا، ولا نقول هات بينة ولا شيء، لأن العرف يقتضي كذبه في هذا، ومن باب أولى فلا يحلف المدعى عليه، لأنه ما ثبت الدعوة حتى يحلف هو. الثانية: إذا كان الرجل يمكن أن تكون دعواه صادقة، يمكن ولو من بعيد، فهذا لو من بعيد إن بعد ذلك بعد، لكن ما استحال ولا استحال العرف، لكن كانت بعيدة، فهذا يطالب بالبينة، فإن لم يأتي بالبينة فلا يحلف المدعى عليه. والأولى أن تكون دعواه مشبهة الحق، فهذا يطلب بالبينة، إن لم يأتي فالمدعى عليه يحلف. إذن عندنا الأمور ثلاثة، هذه مسألة طيبة جدا حقيقة نحتاجها في العرف، لأن بعض الناس قد يعي بشيء غير معقول أن يأتي بالواحد، فهل يحلف هذا؟ يقول هذا خلاص خلوا الشيخ يحلف، يجي يوم الجمعة في المسجد أمام الناس ويحلف هنا. طيب، هل ننزل هو هذا الأمر الذي ساق فيه ابن القيم الكلام الكثير، هل نقدم حديث النبي لكن بين المدعي واليمين على من أنكر بالعموم، وبالتالي أنا أدعي ما شئت، فإذا لم آتي ببينة فأريد يمين هذا، ولا على هذا التفصيل الذي يتمشى مع مقاصد الشريعة ويتمشى مع المفهوم من النصوص، كما قال ابن القيم: فلا الشريعة منزلة لا تصدق كاذبا ولا تنصر ظالما. والشريعة أيضا أرجعت أحكاما إلى العرف، والعرف مقطوع به فيما لم يحده الشارع. وما رجحه ابن القيم هنا ونقله عن الإمام مالك وأهل المدينة في هذا، الحقيقة يتمشى مع روح الشريعة ومقاصدها العامة وأصولها العامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يخالف قول النبي بين عن المدعي فيما أمكن أن يكون له فيه بينة، يحمل على هذا، واليمين على من أنكر. فالأمور عندنا والدعاوى عندنا على ثلاثة أقسام، ها نريد أن نسمعها. واحد، دعوة تشبه أن تكون حقا، هذه نطالب بالبينة، فإن لم يأتي فحالف المدعى عليه. اثنين، دعوة لا تشبه ولكن لا يحل العرف صدقها فقد تكون صادقة، فهذا يطالب بالبينة، فإن لم يأتي فلا يحلف المدعى عليه. طيب، ثالثا، دعوة يحيلها العرف أن تكون صادقة، فهذه لا تسمع أصلا، فالأوليتان تسمعان لكن في إحداهما حلف المدعى عليه والأخرى لا، وأما الثالثة فلا يسمع فيها الدعوة من أساسه، ولا تأتي أنت تتلاعب وتأتي بنص النبي البين على المدعى والمنع والأنكر وأنا ما عندي بينة. أنت أصلا جاي وانت تعلم أنه ما عندك بينة، لكنك تريد إهانة هذا المعظم في قومه لعلم أو سلطان أو غير ذلك، وتقول احلف لي أمام الإيه إن، ويجي غدا بعد أسبوع واحد آخر سفيه يقول كذلك. ألا هو كل يوم إحنا نجيب الشيخ يحلف قدام الناس؟ كل يوم نجيب المحافظ ولا الوزير ولا الرجل المرموق في مجتمعه يحلف أمام الناس؟ لا شك أن هذه إهانة، هذه إهانة، فتحفظ أقدار الناس في هذا الباب. وهذه مسألة دقيقة جدا في باب أحكام القضاء، نفيس الحقيقة هذه المسألة. يقول عندكم بعد ذلك فصل، ورأيت الشيخ الإسلام رحمه الله في ذلك جوابا سؤالا، هل السياسة بالضرب والحبس المتهمين في الدعاوى غيرها من الشرع أم لا؟ طيب، هذه مسألة إيه جديد، نقف عندها. هذه مسألة جميلة، مسألة الدعاوى دي مسألة جميلة الحقيقة، مما يدل على أن الإنسان يا أخواني لا يستغنى عن كلام الفقهاء في فهم النصوص. يعني لا تأتي أنت بالنص تأخذه على ظهره وتهمل سائر النصوص ومقاصد الشريعة العامة.